جاءت آثار عن سلف هذه الأمة تبين لنا مدى حرصهم واهتمامهم بهذا الجانب، وهو مسألة المذاكرة، مذاكرة العلم. فجاء عن علي رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال: تزاوروا وتذاكروا، تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. ما معنى يدرس علمكم؟ أي أنه يذهب ويتلاشى شيئا فشيئا. وأنت لو استحضرت وتأملت تجد في نفسك الحديث أو المعلومة التي كنت قد اطلعت عليها وتعلمتها منذ عدة سنوات ولم تذاكرها ولم تثبتها في نفسك وفي قلبك، مع مرور الوقت قد تنساها. فالقلب له يعني مدى وله قدرة على التذكر أو على استحضار مثل هذه المعلومات، فبنسيان العلم وبإهمال مذاكرة العلم تأتي ماذا؟ تأتي الغفلة أو النسيان أو البعد عن العلم. فعلى طالب العلم خاصة أن ينمي هذه المعلومات عنده بمسألة المذاكرة، وكما قال علي رضي الله عنه: فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. وكذلك جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: تذاكروا الحديث، تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث. بمعنى ماذا؟ أي أنك إن جئت بالحديث فسيذكرك بحديث آخر، وهكذا. فالحسنة تجر إلى ماذا؟ إلى أختها. تتذاكر الحديث فالكلام يجر كما يقولون بعضه بعضا، ستتذكر هذا الحديث ويطرح عليك زميلك وصاحبك حديثا آخر مشابها له، ثم يستشكل الثالث حديثا آخر فيقول: وهذا الحديث. وهكذا تكون ماذا؟ مذاكرة العلم ومذاكرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في الحقيقة فيها فوائد عديدة ينبغي على المسلم أن يتأملها. ففيها كما ذكرنا تثبيت لهذا العلم الذي تعلمته واستقراره في قلبك، هذه فائدة. من الفوائد كذلك أنك بهذه المذاكرة تحفظ بها وقتك ووقت غيرك كذلك من أن يضيع هكذا سدى، فتحفظ به الوقت من الضياع ومن عدم استغلاله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وفائدة كذلك تستفيدها أنت ويستفيدها من يستمع إليك، أنك بهذا تثبت نفسك على طريق الحق وعلى طريق السنة، وكذلك تكون عونا لصاحبك على الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الاطمئنان وعلى السير على هذا الدرب النافع الذي هو قائد له إلى طريق الجنة. فبهذه المذاكرة تتحقق فوائد عظيمة ينبغي على طالب العلم أن يتأملها ويتفكر فيها. وربما تقول كلمة اليوم قد لا تنتبه لها أو لا تعلم بمدى تأثيرها في قلب صاحبك، لا تعلم ولا تدرك مدى هذا التأثير الذي قد يقع في قلب صاحبك، قد لا يبدو أثرها في ذلك الوقت، لكنها مع مرور الوقت ومع مرور الأيام تثمر في قلبه ثمرات عظيمة، وقد ينتفع بها انتفاعا عظيما ينفع الله به عز وجل أقواما من هذه الكلمة التي قد لا تكون نظرت إليها بنظرة يعني شاملة لهذا الفضل ولهذا الأجر العظيم. فينميها الله عز وجل، فينميها الله سبحانه وتعالى في قلب هذا المستمع لهذه الكلمة الطيبة، وتنمو في قلبه، ثم بعد ذلك يؤثر بها على أقوام آخرين، فيكون لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى على هذه المذاكرة وهذه المدارسة النافعة. لذلك كما سبق أن ذكرنا أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحرصون أشد الحرص على هذه المذاكرة وهذه المدارسة. وأنتم لو تتأملون السنة تجدون أن كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على هذه المسائل وهي المدارسة. فعمر رضي الله عنه كما جاء عنه في الحديث الذي سأل فيه وقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. فقال له عمر رضي الله عنه: أنت تحفظ كما قال، إنك لجريء أو كما قال رضي الله عنه. الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه يريد بهذا مذاكرة ما حصل أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتأكد ويتثبت من هذا، وكذلك أن يتفطن لهذا الأمر ولهذا القول الصحابة رضوان الله عليهم، ويتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا إذن كان شأن هؤلاء الأفاضل رضوان الله تعالى عليهم.